بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ليوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. هذا اليوم يوم الأحد السادس من شهر ذي القعدة من عام 43 و400 ألف. الكتاب الذي بين أيدينا هو القواعد الحسان في تفسير، أو في القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، القاعدة الحادية عشرة. القاعدة الحادية عشرة هذه تعتبر من أجل قواعد التفسير، وهي قاعدة أصولية، قاعدة أصولية لغوية، وأقرب ما تكون منطقية، لأن الكلام أو الألفاظ القرآنية لها دلالات، وهذه الدلالات إما تكون دلالة مطابقة أو دلالة ضمنية أو التزامية، دلالة اللزوم أو التزام أو هذه. والمطابقة هذه واضحة، المطابقة دلالة مطابقة لما تقول القرآن الكريم هو كتاب الله، هذه دلالة مطابقة. الدلالة الضمنية يعني لما تقول أنا آمن بالقرآن، آمن بالقرآن يعني في ضمنه أن تؤمن بالقرآن وبما فيه من دلالات وبما فيه من أحكام، لأن القرآن إذا نظرت إليه نجدته على أقسام وفروع وتحته أشياء كثيرة. كلمة القرآن تقتضي أن تؤمن بالقرآن وتؤمن بما فيه وبمحتواه من أوامر ونواهي وحلال وحرام. هذه الأجزاء نسميها دلالة ضمنية لأن القرآن تضمنها، فهي داخل تحت لفظة القرآن. هناك دلالات خارجية، هذه تسمى دلالات الالتزام. إذا آمنت بالقرآن يجب عليك أن تؤمن بمن أنزل عليه القرآن وهو محمد صلى الله عليه وسلم. هذه يسمونها تقسيم أو دلالة منطقية. دائما يمثلون أحيانا يقول لك البيت، دلالة البيت هو المكان الذي يحوي كذا وفيه غرف وفيه كذا، هذا يسمى دار وبيت، هذه تسمى دلالات مطابقة. دلالات الضمنية أن البيت له حيطان، أن البيت له سقف، أن البيت فيه غرف، هذه تسمى ضمنية لأنها يتضمنها كلمة بيت. كيف بيت ما فيه غرف؟ كيف بيت ما له جدران؟ ما يسمى بيت هذا. طيب، وبعدين يقول لك دلالة الالتزام. دلالة الالتزام يعني مثلا يقول لك لا يمكن أن الالتزام، يعني مثلا السقف يدل على أن هناك جدران وأعمدة، هذا التزام، لأنه لا يمكن يقوم السقف بدون جدران وأعمدة. أيضا يمثلون بها. الشيخ رحمه الله تفصل فيها، وهي تعتبر من أجل قواعد التفسير التي ينبغي للمفسر أن يصطحبها معه في تفسير القرآن، وأن يقف مع كل آية، حتى لو ما تأتي إلى كلمة الحمد لله رب العالمين فيها دلالات، فيها دلالات. الرحمن الرحيم مثلا، الرحمن اسم من أسماء الله، الرحمن يعني دلالة المطابقة أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الرحمن، فدل على أنه رحيم، هذه تسمى دلالة مطابقة. دلالة الضمن أنه يتضمن أنه قدير، أنه عالم، كيف يرحم وهو لا يقدر، كيف يرحم وهو غير عالم بحاله، فهذه تسمى دلالة. وهكذا ثم تأتي دلالة الالتزام، أنه إذا كان سبحانه وتعالى من أسمائه الرحيم، وأنه يرحم ولا يرحم إلا بقدرة وعلم، أين أثر الرحمة؟ تجدها في عباده، تجدها في خلقه، تجدها في آثار هذه النعمة. كل آثار هذه النعمة يسمون دلالة الالتزام، يعني يلزم من هذه الرحمة أن تجد آثارها على في الخلق. وهكذا تجد في أسماء الله الحسنى. والعجيب أن هذه تتكلم عنها شيخ سام وابن القيم والسعدي أيضا، تتكلم عنها في الأسماء الحسنى غالبا في القرآن، يمر عليها يستنبط منها بهذه الدلالات. فيعني لما ندرس هذه القاعدة ينبغي للمفسر أنه إذا جاء على آيات القرآن الكريم أنه يطبق هذه القاعدة، مثل في قوله تعالى الذين يؤمنون ما أنزل إليك

فإن القرآن ولله الحمد لا يخبر بحالته، بل تجد بعض الآيات فيها إجمال أو إشارة تدل عليه، وقد ذكرنا شيئا من ذلك في غير هذا الموضع، والله أعلم وأحكم، وبالله التوفيق. يقصد يعني أن أحيانا الأشياء تستجد أحيانا جديدة، تجدها أصولها في القرآن، دلالاته في القرآن تدل عليها، مثل قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون، وقوله تعالى مثلا وآية له أن حملنا ذرية في الفجر وخلقنا لهم من مثله ما يعلمون. فأحيانا فيها أشياء تستجد تجد أصولها ودلالاته في القرآن الكريم، هذا قصد الشيخ. طيب نقف عند هذه القاعدة إن شاء الله، قاعدة التي تليها في اللقاء القادم بإذن الله، وهي أيضا قاعدة تفسيرية، هذه قاعدة أصولية تكلم عنها أهل المنطق، وتكلم عنها أصول الفقه تكلموا عنها، وأهل اللغة أن الدلالات ثلاث. هذه الآية القاعدة التي تليها قاعدة تفسيرية بحتة، وهي أن الأقوال أو الآيات التي ظاهرها التضاد أو أقوال التفسير ظاهرة التضاد يجب أن نحمل كل واحدة على محملها ويزول الإشكال، لأن هذه أحيانا توهم أن القرآن متناقض وأن هذا ينقض هذا، فنحمل هذا على محمل وهذا على محمل يزول الإشكال. طيب نقف عند هذا القدر، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.